العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة، ما زالت القراءة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة. ذكر المؤلف أن إمامة الصبي لا تصح إلا بمثله، والصحيح كما ذكرنا خلاف ذلك، فعمر بن سلمة صلى بجماعته وعمره 7 سنوات، فإذا كان الصبي حافظا وهو أقدر من غيره على القراءة فإن إمامته صحيحة. وإذا صلى إمام الحي جالسا لعدم استطاعته القيام، فإن كان هذا عارض، يعني أصابه المانع ليوم أو يومين، أي عرض له، فإنهم يصلون معه على الهيئة التي يصلي عليها. وأما إذا كان مقعدا بصفة دائمة فإنه لا تصح إمامته، لأن القيام ينقطع انقطاعا كاملا. وأما إذا افتتح بهم الصلاة وهو واقف ثم عرض له عارض وأكمل صلاته وهو جالس، فإنهم يصلون معه قياما. هذا ما ذكره المؤلف ووقفنا عليه في القراءة. 312. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاة رجل وكنت خلف امرأة. لا زيد. ولا تصح صلاة رجل، ولا تصح صلاة خنثى خلف امرأة، أي لا تكون المرأة إماما لوجود النص. أما الرجل فواضح، وأما الخنثى فلا يصح أن يصلي خلف امرأة لاحتمال أن يكون الخنثى ذكرا، والمرأة لا يصح أن تصلي إماما للرجل. نعم. لحديث جابر السابق: ولا خلف خنثى للرجال والخناثى. يقول لحديث جابر السابق، وهو: لا تأمن امرأة رجلا. فالمرأة لا تكون إماما للرجل، والمرأة لا تكون إماما للخنثى باحتمال أن يكون هذا الخنثى ذكر، والمرأة لا تكون إماما للرجل. نعم. ولا خلف خنثى للرجال والخناثى. والخناثى يعني المرأة ما تتقدم إمامة للخناثى باحتمال أن يكون فيهم ذكور. نعم. لاحتمال أن يكون امرأة. ولا إمامة صبي لبالغ في ولا إمامة صبي لبالغ، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقلنا الصحيح خلاف ذلك، لأن عمرو بن سلمة صلى بهم وعمره 7 سنوات. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صبيانكم ما له في الصدع وتصح في نفل. وتصح في نفل يعني تصح صلاة الغلام أو الصبي إماما في صلاة التراويح مثلا وفي صلاة الوتر، وأما الفريضة فلا، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقلنا الصحيح خلاف ذلك. ما الدليل؟ الدليل أن عمرو بن سلمة صلى بهم وعمره 7 سنوات. نعم. وإمامة صبي بمثله، وإمامة صبي بمثله، يعني صبي يتقدم على الصبيان لا حرج في ذلك. نعم. ولا إمامة أخرس، ولا إمامة أخرس، لأن الأخرس لا ينطق، لأن الأخرس لا ينطق، وإنما مطلوب أن يقول، أن يكبر، ومطلوب أن يقرأ الفاتحة، ومطلوب منه التسبيح والتحميد والقراءة، والأخرس لا ينطق، فالإمامة الأخرس لا تصح. نعم. ولو بمثله ولو بأناس خرس، الصبي يقول يصح بمثله، لكن الذي لا ينطق الأخرس لا يصح ولو بمثله لعدم نطقه. نعم. لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل، لغير بدل، يعني مثلا نقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، هو ما يقدر يقولها، نقرأ الفاتحة هو لا يستطيع، فهو أخل بأمر مهم في الصلاة دون أن يكون هناك بدلا عنه. نعم. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله، ولا إمامة الذي لا يستطيع الركوع أو الذي لا يستطيع السجود أو الذي لا يستطيع القيام إلا بمثل، إذا كانوا لا يستطيعون فلا حرج عليهم في ذلك. نعم. أو قيام أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه. نعم. إلا إمام الحي كان يصلي وهو الإمام الراتب في المسجد وعرض له عارض منعه عن القيام فتصح إمامته مع وجود العارض على أمل أن يزول هذا العارض. نعم. إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرضو زوال علته، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام يعني يترتب على هذا العمل، إذا كان لا يستطيع القيام يفضي هذا إلى ترك القيام على الدوام، والقيام ركن مع القدرة، لأنه مر بنا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام في الفرض مع القدرة. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا، إذا صلى جالسا إمام الحي ولم يستطع القيام صلوا خلفه جلوسا، هذا إذا لم يبتدأ بهم الصلاة قائمة، أما إذا ابتدأ بهم الصلاة وهو واقف فإنه وإن جلس يكملون الصلاة قياما. نعم. ولو كانوا قادرين على القيام، ولو كانوا قادرين على القيام فعليهم أن يتابعوا الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا، وهو شاكٍ يعني أصابه أثر، نعم، مرض، وصلى وراءهم قوم القيامة. نعم. فأشار إليهم أن اجلسوا، لأنه افتتح بهم الصلاة وهو جالس، فإذا افتتح بهم الصلاة وهو جالس صلوا خلفه وهم جالسون، وإذا افتتح بهم الصلاة واقفا وعرض له عارض أكملوا الصلاة معه قياما وإن كان جالسا. نعم. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلما صلى عليه الصلاة والسلام جالسا طلب منهم أن يصلوا خلفه جلوسا. نعم. إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة. نعم. وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم عرض له عارض فإنه وجلس فإنهم يكملون الصلاة جلوسا. نعم. وإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة، اعتل أي أصابته علة لم يستطع معها إكمال الصلاة واقفا. نعم. عجز معها عن القيام فجلس أتم خلفه قياما وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. متفق عليه عن عائشة. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. كما أجاب به الإمام، المقصود بهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، حينما سئل أجاب عن هذه المسألة بأنه افتتح بهم الصلاة وهو واقف، ثم فأصابته العلة وجلس، فإنهم يصلون قياما معه. يقول كما أجاب به الإمام، يقصد بذلك الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وخلف من به سلس البول بمثله، إنسان به سلس لا ينقطع، تصح إمامته لمن به سلس مثله. نعم. كالأمي بمثله، كالأمي الذي لا يحسن القراءة يصلي بمثله وهو الذي لا يحسن القراءة. وأما إذا كان أمي وهناك من يحسن القراءة فلا يصلي الأمي إماما لمن يحسن القراءة. نعم. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا تصح الصلاة خلف إمام أحدث حدث أصغر أو أكبر. مر بنا بأن هنا حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ما يوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما يوجب غسلا. فالحدث الأكبر يوجب الغسل والحدث الأصغر يوجب الوضوء. فيقول لا تصح خلف إنسان أحدث حدثا أصغر أو أكبر ما لم يتوضأ أو يتيمم، إذا كان لا يقدر على الماء أو يشق عليه لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله. نعم. ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها، ولا خلف متنجس في بدنه في ثوبه، فلا بد من إزالة النجاسة، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة. نعم. إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه، لأنه لا صلاة له، يعني لهذا المحدث حدث أصغر، لهذا المحدث حدث أكبر، لمن به نجاسة في بدنه أو ثوبه لا صلاة له، فلا يمكن أن يصلي بالغير. نعم. وإن جيله أي الإمام وجيل المأموم حتى انقضت صحة الصلاة لمأموم وحده. فإذا جهل ما كان الإمام يدري وصلى، وبعد أن سلم وجد في ثوبه، نقول للمأموم صلاتك صحيحة وعلى الإمام أن يعيد الصلاة. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت. نعم. للقوم صلاتهم، رواه محمد بن الحسين الحراني. نعم. عن البراء بن عازب. وإن نعم. علمه أو المأموم فيها استأنفوا. إن علم وهو في الصلاة أو علم المأمومون وهم في الصلاة لازم أن يستأنفوا الصلاة ويصلوها من جديد، لكن إذا سلم الإمام دون العلم فصلاة المأموم صحيحة وعلى الإمام الإعادة. نعم. وإن علم معه واحد أعاد الكل. يقول المؤلف رحمه الله وإن علم معه واحد يعني من المأمومين أعاد الكل، هذا ما ذهب إليه المعلم، لكن الصحيح والله أعلم خلاف هذا. الصحيح أنه يعيد هو ومن علم، أما من لم يعلم فلا حرج عليه في ذلك. فإذا علم بأن هناك نجاسة ومعه 40 يصلون خلفه، 2 منهم يعني على قول المؤلف لو واحد علم من المأمومين أعاد الكل، نقول له الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فإذا علم هو أعاد، وإذا علم معه أحد من المأمومين أعاد من علم، وأما من لم يعلم فلا حرج عليه في ذلك. نعم. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. نعم، صحت صلاة المأموم. نعم. بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال. بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال، يعني مثلا هنا لو ترك الاستقبال واتجه هنا، هذا ما يمكن يجهل إنسان لأن الكعبة أمامنا. بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال، لأن استقبال الكعبة أو استقبال القبلة من شروط الصلاة، فلو ترك استقبال القبلة علم ذلك وظهر وتبين واتضح. نعم. لأنه لا يخفى غالبا. نعم، لأنه لا يخفى. إنسان يتجه إلى الكعبة، وإذا اتجه الإنسان إلى الخلف هنا هذا لا يخفى غالبا، ويدركه كل إنسان بأنه من لوازم أو من شروط الصلاة استقبال القبلة لا استدبارها. نعم. وإن كان 40 فقد في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد. هذا على القول بأنه يشترط لصلاة الجمعة أن يوجد 40، على القول بأنه يقول لو واحد حصل له ما حصل أعاد الكل، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصحيح أنه لا يشترط هذا العدد، وسيأتينا إن شاء الله أقوال العلماء، من يقول 3 ومن يقول 12 ومن يقول 40، ستأتي إن شاء الله وندرس هذه الأقوال ونبين وجهة كل واحد أو وجهة كل قول منها والصحيح. لكن ما ذهب إليه المؤلف على أنه يشترط 40، فإذا وجد واحد من هؤلاء 40 حصل له ما حصل يقول بطلت صلاة الكل. وإن كان 40 فقد في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل، سواء كان إماما أو مأموما. نعم. ولا تصح إمامة أمي منسوب أمي، يعني منسوب إلى أمه كأنها الآن مولود لا يعرف شيء. نعم. كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، يعني لا يعرف شيئا من القراءة من الأحكام من الأمور المتعلقة بالصلاة. نعم. هو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم. نعم. لأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرد، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ، يبدل الراء غين أو يبدل الراء ياء. نعم. أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفظ، كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بالضاء. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فكسر كاف إياك وضمها، يقول إياك نعبد، لو قال إياك نقول لا هذا لا يحيل المعنى، هذا خطأ فاحش. لو قال إياك أو قال أهدينا، بدل يقول إهدينا قال أهدينا، لأن فرق بين إهدينا وأهدينا، لأن معنى أهدينا أعطينا هدية إهدي إلينا، معنى أهدينا يعني ناولنا الهدية أو أعطينا هدية، بخلاف المعنى لإهدينا. نعم. وظنفا إن أنعمت وفضي حمزة إهدينا، لو قال صراط الذين أنعمت، يعني داب كاف تاء المتكلم أنعمت، فإنما الصحيح أن يقول أنعمت. نعم. فإن لم يحل المعنى كفتح ضال نعبد ونون نستعين. نعم. لم يكن أميا. نعم. إلا بمثله. نعم. فتصح لمساواته له، ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير. يعني واحد يستطيع يقرأ نصف الفاتحة الأول والثاني يستطيع قراءة النصف الثاني من الفاتحة، لأن كل واحد منهم ما يستطيع قراءة الفاتحة كاملة. نعم. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها. نعم. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته، ولا ثلاث من ائتم به، لأنه يجب عليه أن يتعلم ما هو ضروري في الصلاة. نعم، لأنه تحت ركن مع القدرة عليه. نعم، وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، ذكره في شرح. نعم، وإن أحاله في غيرها سهوا أو أحاله في غيرها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الفاتحة. نعم، إلى أم الكتاب. نعم، وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو الآفة صحت صلاته، وتكره إمامة الفاء اللي يكثر من حرف الفاء، أو التمتام اللي يكثر من التاء. نعم، وتكره إمامة الفأفاء والتمتاء ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتاء الذي يكرر التاء، وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، يعني بعض الحروف ما يقدر ينطق بها أصلا. نعم، كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، وكذا أعمى أو أسم وأقلب، وكذا أعمى وأسم وأقلب وأقطع. نعم، وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، ومن يسرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص، ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجلا معه، يعني أن يتقدم بامرأة أجنبية أو أكثر من امرأة بدون أن يكون هناك رجل يصلي معهم، وبدون أن يكون هناك أحد من محارمه يصلي معهم، لأنه منهي أن يكون الرجل مع المرأة الأجنبية وحده. نعم، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق لخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تزال صلاتهم آذانهم العبد الآبق، العبد الآبق أي الذي هرب من سيده. نعم، حتى يرجع، وامرأة العبد الآبق الذي هرب، وامرأة باتت وزوجها غير راض عنها. نعم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون، هم له كارهون، لكن الكراهية هذه بغير حق، الكراهة بغير، هم له كارهون يعني كرهوه بحق، أما إذا كانت الكراهة بغير حق فلا حرج عليه في ذلك. نعم، رواه الترمذي وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين، وفيه لين. نعم، وإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه، يعني إذا كان صاحب سنة ودين وخلق وعلى يعني مكانة من الاستقامة وإنما كرهوه فلا حرج عليه في ذلك. نعم، وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. نعم، وكذا اللقيط والأعرابي حيث سلموا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، اللقيط هو الذي لا يعرف له نسب. نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لأم القوم أقرأهم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، من يؤدي الصلاة، يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يعني عليه قضاء. نعم، وعكسه يعني من يقضيها بمن يؤديها. نعم، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر لا إمام مفترد بمتنفل. ويقول بعض العلماء يصح أن يصلي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. نعم، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر لا إمام مفترد بمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى جماعته ويصلي بهم، وهي له نافلة معهم، وقد صلى الفريضة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لأتم به فلا تختلفوا عليه. ويصح النفل خلف الفرض، ولا يصح إتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. ورواية تقول إنه يصح، ذهب رحمه الله أنها لا تصح، لا يصح إتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ورواية أخرى أن ذلك صحيح. نعم. ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع: وإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال لأنها ليست من جنس الصلاة. نعم. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع ووتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.